تسأل عن استعمال اللولب لمنع الحمل برضا الزوج إذا لم يكن فيه ضرر وكان بالتراضي بينهما فلا حرج عليها، لأن هذا من التنظيم الذي تعمله بعض النساء لمصلحتها ومصلحة أطفالها. والعلماء يقول ما دام أن فيه مصلحة متحققة لهما فلا حرج في تنظيم الحمل بهذه الطريقة في استعمال اللولب، والله أعلم.